قل بالعرف غوث الغاصبين خاتم المشاهدين صاحب العرش المتعلم والشهداء الجبار تنام في اسم محمد المدين جراحيك نسال الله سبحانه تجليات الداعية المسلة كما رأى الشيخ الشمجين الكرام الروح جميعنا راضي فاستر شفاء سنت لدى غوث البديل النفري بشوي أشفى صلاة السلفين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد من عباد الله الكريم بإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على مرشدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم بإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد جمال الله وجمع يليق بجماله اللهم صل وسلم وبارك على خير الدجى محمد وعلى آله عدد شمال الله وجمع يليق بجماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد جمال الله وجمع يليق بجماله سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الاسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان فذل روحه وارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والابرياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات واهل الارضين ورضوان الله تعالى على ال رسول الله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نور عرش الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله سمع توحيد

إلا الله بعشني إلا الله إلا الله إلا الله مقصود